هل يكتفي المأموم بقراءة الفاتحة خلف الإمام أم يقرأ مع الفاتحة سورة قصيرة؟ في الجهرية لا يكفي تكفي الفاتحة، أما السرية من الظهر والعصر فلا بأس يقرأ زيادة، الأولى والثانية يقرأ زيادة على الفاتحة لأنه ليس هناك قراءة يستمعها وينصت لها. نعم جزاكم الله خيرا.